كلمة رواية غير كلمة احتجاج. انتبهوا لهذا، روى عنه غير احتج به. طب متى نعرف أنه احتج به؟ إذا وجدنا أنه في هذا الحديث لم يذكر في الباب إلا هو، أو لم يذكر في المعنى الذي في داخل الباب إلا هذا الحديث، ولم نجد هذه الرواية في موضع تالي، لأن الإمام البخاري أحيانا يذكر المتابعة في غير الباب، زي رواية الحرب خدعة، فهو يذكرها في موضعين، موضع ما فيش إلا هو، فأنت تقول أيوة ده احتج بيه، تبص تلاقي في باب تاني جاب الحديث نفسه من طريق هذا الراوي وجاب له متابع ثقة، فيبقى العبرة بالتفرد ألا يوجد في موضع آخر جمعه مع غيره، فروى عنه غير احتج به. فالاحتجاج يحتاج إلى أن ننظر لموضع الرواية ونتأكد أنه بمفرده ذكر،